السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد في باب فضل التوحيد، قال: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما عرفنا وضع له المؤلف رحمه الله ترجمة بقوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني أن للتوحيد فضل عظيم على المؤمن، فإنه ينقذه من النار ويكفر ذنوبه، لأن الإنسان ما ينجو من النار إلا بالتوحيد، فإن من مات على الشرك فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد عرفنا الآية والحديث السابق وما اشتمل عليه من بيان خطر الشرك وقبحه وفضل التوحيد وأنه مكفر للذنوب وأنه سبب دخول الجنة. وهذا الحديث يؤكد لنا أيضا ذلك كما روى الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إن الله حرم على النار، إما أنه لا يدخلها أبدا بفضل الله ورحمة عز وجل، يتجاوز عن سيئاته ويغفرها له فيدخله الجنة ولا تمسه النار بفضل التوحيد الذي حققه، أو أنه حرم على النار أن تأكله وتحرقه. فقد يدخل النار أناس من الموحدين بكبائر ذنوبهم لكنهم لا يخلدون في النار، يدخلونها بقدر معاصيهم ثم يخرجون منها برحمة الله بفضل التوحيد. لأن الله عز وجل كما حرم على الجنة من مات على الشرك، فقد حرم الله على النار من مات على التوحيد الخالص. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني لم يقلها بلسانه فقط أو قالها من أجل الحفاظ على دمه وماله كما فعل المنافقون، وما قالها رياء أو خداعا، وإنما قالها خالصة من قلبه يريد بذلك وجه الله. فإذا قالها خالصة من قلبه يريد بها وجه الله، ليس له غرض غير ذلك، فإنها هي المنجية. فكلمة التوحيد هي المنجية لأصحابها من النار، وليس هناك أفضل منها، لأن كلمة لا إله إلا الله معناها نفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله وحده. لا إله إلا الله يعني لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، فمن قالها معتقدا معناها عاملا بمقتضاها، يعني قد عمل بأركان الإسلام صلاة وزكاة وصوما وحجا مصدقا قلبه بذلك، فإن هذه الأركان هي المصدقة للإنسان على أنه قد قالها من قلبه. إذا عمل هذه الأعمال مخلصا متابعا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذه الكلمة تنفعه وهي مفتاح الجنة. ولما قيل لأحد العلماء أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وأسنانها الأعمال التي شرعها الله لنا عز وجل، الصلاة والزكاة والصوم والحج والأعمال الصالحة، هذه هي التي تدل وتبرهن على أنك صادق في توحيدك، لأن التوحيد كما عرفنا هو إفراد الله بالعبادة، وهو ثلاثة أنواع: توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الله بأفعال العباد يعني صرف جميع أنواع العبادة كلها لله، وتوحيد الله بأسمائه وصفاته. وأن القول وحده لا يكفي، الإيمان قول وعمل واعتقاد، فإذا قالها مؤمنا بها قلبه مقرا بها قلبه متلفظا بها لسانه مطبقا بذلك، يعني جوارح مطبقا بالجوارح بقية أركان الإسلام، فهذا دليل على أنه موحد حق، فلذلك يحرمه الله على النار. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله شرط، وإذا كان له غرض آخر فلا تنفعه. المنافقون لما قالوا لا إله إلا الله وهم لم يعتقدوا معناها وقالوا نشهد إنك لرسول الله وهم كاذبون، فضحهم الله وبين أنهم كاذبون وأنهم في الدرك الأسفل من النار. فالله عز وجل مطلع ويعلم السرائر وما تخفيه الضمائر، الناس ليس لهم إلا الظاهر، ولذلك أمرنا أنه من قال لا إله إلا الله ولن يظهر منه مخالفة لها نقره، نحفظ له دمه وماله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وفي الحديث الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فإذا لا بد من القول والعمل والاعتقاد، فالقول وحده ما يكفي والعمل وحده ما يكفي والاعتقاد وحده ما يكفي. وقد عرفنا حديث صاحب البطاقة وهو الرجل الذي ينشر له يوم القيامة 99 سجل، كل سجل مثل مد البصر، كله معاصي، كله ذنوب، ولم ينشر له ديوان ولا سجل فيه حسنات، كلها سجل أو سجلات معاصي. فقيل له: هل تنكر من ذلك من شيء؟ قال: لا يا رب، ما ظلمت الحفظة وما أحد افترى عليه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فقيل له: هل تذكر لك حسنة، شيء من الأعمال الصالحة مقابل هذه السجلات؟ قال: لا. فقيل له: إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم. فأتي فجيء ببطاقة مكتوب بها: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال: يا ربي، وما تكون هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ما في إلا كلمة التوحيد، شهادتين. فوضعت البطاقة الصغيرة في كفة من كفتي الميزان، ووضعت هذه السجلات 99 بالكفة الأخرى، فرجحت بهن لا إله إلا الله. ذلك أنه قالها من قلب خالص يبتغي بذلك وجه الله. لكن لماذا ليس عنده أعمال صالحة؟ هذا والله أعلم، أنه قالها مصدقا بها قلبه جازما، لكنه ما تمكن من العمل فختم له بها فنفعته. وهكذا الأعمال بالخواتيم، كثيرا ما يمر علينا في الأحاديث أن إنسان تلفظ بكلمة التوحيد ومات عليها ولم يركع لله ركعة، ما تمكن، مات على ذلك فنفعته ودخل الجنة. فهذا والله أعلم هو الذي يبين لنا قوله: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإذا قالها خالصة من قلبه، فإن تمكن من العمل يجب أن يعمل بمقتضاها مع اعتقاده لمعناها، وإن لم يتمكن وهو صادق نفعته. فالأعمال بالخواتيم، وهذا إذن يدل على فضل التوحيد، يدل هذا الحديث على فضل التوحيد، وأنه يدخل صاحبه الجنة ويجيره من النار، التوحيد الخالص. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى: يا رب، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب، كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. نعم. وهذا الحديث أيضا حديث آخر يبين فضل كلمة التوحيد، وأنها منجية لصاحبها، وأنه لا أفضل منها، فلو كان أفضل منها لعلمه الرب عز وجل موسى عليه السلام. فإن موسى أراد أن يتقرب إلى الله بأحب الكلام إليه، بأحب الذكر إليه، قال: يا رب، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. يعني علمني ذكرا أنت تحبه أذكرك وأدعوك به، أتقرب إليك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. فموسى عليه السلام يعلم أن هذه الكلمة هي المدخل على الإسلام والإيمان وأنها الأساس والمنجية، ولا يدخل أحد بالإسلام إلا بها. فكل إنسان مؤمن يقول هذه الكلمة، لكن موسى رغب إلى ربه يريد أن يعلمه بشيء يخصه به، بذكر ودعاء يخصه به يتقرب إليه به يبلغ به مراته. ولذلك قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني كل عبادك المؤمنون يقولون لا إله إلا الله، فأنا أريد أن تخصني بشيء من الذكر والدعاء أتقرب إليك به غير هذه الكلمة، يعني زيادة. أما هذه هي الأساس لكل العباد، لكن الرب عز وجل أخبر وعلم موسى وكلمه بأنه ليس هناك أفضل منها مما يتقرب به إلى الله. كلمة التوحيد التي تنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله وحده، ما في أفضل منها، كما جاء في الحديث أفضل الدعاء لا إله إلا الله، أفضل الدعاء لا إله إلا الله، هي أفضل الذكر وأفضل الدعاء. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة إذا قالها من قلب مخلص. ولذلك لما حضرت الوفاة أبا طالب جاء إليه الرسول عليه الصلاة والسلام طمعا بإسلامه من أجل أن يشفع له جزاء ما صنع معه من الحماية والدفاع عنه مع القرابة، وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله، يعني أدافع عنك وأشفع لك بسببها عند الله، أستحل بها الشفاعة لك، قل لا إله إلا الله. لكنه ما هداه الله. فإذا موسى قال يا رب إني أريد أن تخصني بكلام ودعاء أذكرك به غير لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله كل عبادك المؤمنون يقولون هذا. فالله عز وجل قال له يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني وسكانهن من الخلائق، السماوات فيها سكان وخلائق لا يعلمها إلا الله، والأراضين السبع يعني ومن فيهن جميع المخلوقات لو أنها وضعت في كفة من كفتي الميزان، ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن، يعني رجحت بهن لا إله إلا الله، دليل ما في أفضل منها ولا أعظم منها، وكما سمعنا في حديث البطاقة. إذن إذا كان هذا شأن لا إله إلا الله فلا غرابة أن من قالها خالصة من قلبه حرمه الله على النار وأدخله الجنة، لأن المؤمن إذا قالها خالصة من قلبه وعمل بمقتضاها، يعني طبق ما شرعه الله، فإن مآله الجنة برحمة الله. إذا من مات على التوحيد يدخل الجنة برحمة الله، حتى وإن عذب بذنوب لو مات ومعه كبائر لم يتب منها، فقد يغفره الله وقد يعذبه بقدرها، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولا يظلم ربك أحدا، لكن إن مآله إلى الجنة. ورحمة الله واسعة، رحمته وسبقت غضبه، فإنه لا يحب عز وجل أن يعذب عبدا من عباده المؤمنين في النار، لا يحب ذلك، ولذلك كتب في كتاب تحت العرش: سبقت رحمتي غضبي. وعنده 100 رحمة، خلق 100 رحمة أنزل منها 1 يتراحم بها الخلق في الدنيا، فإذا انتهت الدنيا وجمع الله الأولين والآخرين للجزاء والحساب، ضم هذه الرحمة إلى ما عنده فرحم بها عباده يوم القيامة. فلو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما أيس من رحمته أحد، كما أن عنده عذاب وعذابه شديد، لو يعلم المؤمن ما عند الله من عذاب ما طمع عند رحمته أحد، إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم. لكن الذي يطمئن المؤمن هو تحقيقه للا إله إلا الله، ما دام أنه يعيش عليها ويموت عليها فهو إن شاء الله مضمونة له الجنة برحمة الله، ما ييأس من رحمته أحد، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذن فتبين لنا في هذا الحديث والذي صار فيه المناجات بين موسى ورب عز وجل بأنه لا أفضل من كلمة لا إله إلا الله، وأنها ترجح بكل شيء فلا يعادلها شيء، فليحرص المؤمن على إخلاصها وتحقيقها قولا وعملا واعتقاد، فإنها المنجية ومفتاح الجنة. نعم. قال الترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا أيضا من فضل الله عز وجل ومن رحمته، مما يطمئن القلوب ويقوي الرجاء حتى يطمع المؤمن برحمة ربه ولا ييأس، وإن عمل ذنوبا فلا ييأس من رحمة الله، ولكن لا شك أن الوقاية خير من العلاج، وترك الذنب خير معالجة التوبة، إلا أنه لا ينبغي للمؤمن أن ييأس أو يقنط، فإن الله عز وجل غفور رحيم، كما أنه شديد العقاب: نبه عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن عذب فعذابه شديد، وإن رحم فرحمته واسعت كل شيء، ما تضيق على أحد، ورحمتي واسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. لا بد من المتابعة له عليه الصلاة والسلام مع الإيمان والتقوى. ولذلك لما قال لمعاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، طلع معاذ وقال ألا أخبر الناس ألا أبشر الناس، قال لا تبشره فيتكلوا، يعني دعهم يتنافسوا بالأعمال الصالحة. أما دخول الجنة لمن مات على التوحيد ولم يخلطه بشرك ولا بكفر فالجنة مضمونة له برحمة الله برحمة الله. فلا ننسى أن الإنسان إذا لو ترك أركان الإسلام عنادا أو جحدا أو تكاسلا معتمدا فقط على التوحيد فقد لا تنفعه إذا عادت، لأنه قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. لا يعتقد الجاهل ويأخذ هذا الحديث على ظاهره بأنه إذا قال لا إله إلا الله فقط يدخل الجنة. قلنا أنه لو مات عليها محققا لها واعتقدا معناها لكنه ما تمكن من العمل وافته المنية وختم له بها فهي إن شاء الله تنفعه وتنجيه من النار برحمة الله، لكن إذا تمكن من العمل لابد أن يعمل. من ترك الصلاة فقد كفر، إذا كفر دخل النار. فلا ننسى يعني النصوص نضيف بعضها إلى بعض، فلا نتكل ونقول إذا يكفينا أن نقول لا إله إلا الله. فقلنا أنه لا إله إلا الله لابد باللفظ والعمل والاعتقاد يحققها. إذا هذا الحديث الذي بين أيدينا أيضا فيه الترغيب برحمة الله وفتح الطمع والأمل برحمته وقوة الرجاء وعدم اليأس. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ذنوب، لو أتيتني بملء الأرض أو قريبا ملئها ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. هذا هو الكلام، هذا هو الشرط الوحيد، عدم الشرك. وهذا يدل على قبح الشرك صغيره وكبيره. شرط ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني بما يقابل ذنوبك مغفرة، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا أضفت هذه الآية مع هذا الحديث اطمأن القلب وطمع برحمة الله ودخوله الجنة. ولكن أيضا لا ننسى أنه لا بد من العمل بمقتضى التوحيد، فإنه من لازم التوحيد الأعمال الصالحة. وتأملوا كل الآيات في القرآن، إذا ذكر الله الإيمان قال وعمل صالحا، لا بد مع الإيمان العمل مع الاعتقاد حتى تنفع كلمة التوحيد صاحبها. أمن يقولها ويترك العمل بمقتضاها وهو قادر على ذلك فلا. إن الله شرع الشرائع وبين الأحكام وذكر الوعد والوعيد، الوعد لمن عمل والوعيد لمن ترك. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نبه عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذا نطمئن على أن التوحيد مكفر للذنوب ومدخل صاحبه الجنة إذا مات عليه خالص، ولكن لا نتكل، بل علينا أن نعمل وننافس ونسارع ونسابق بالأعمال الصالحة. لا تبشره فيتكلوا. فهذا الباب إذن من قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، إلى هذا الحديث يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. كل هذه النصوص تدل على فضل التوحيد وأنه مكفر الذنوب وأنه مدخل صاحبه الجنة برحمة الله عز وجل. فليحقق الإنسان توحيده وأن يخلصه من شوائب الشرك وأسبابه ومن البدع والخرافات التي تخدش التوحيد وتقلل منه أو تنقصه، حتى يقدم العبد على ربه وهو مطمئن. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى والثانية والثالثة سعة فضل الله وكثرة ثواب التوحيد عند الله وتكفيره مع ذلك للذنوب. نعم، سعة فضل الله وأنه يغفر الذنوب وأنه يرجح ميزان العبد فيدخله الجنة. أعدها مرة ثانية: سعة فضل الله وكثرة ثواب التوحيد عند الله وتكفيره مع ذلك للذنوب. نعم، هذا يبين لنا فيه أن للتوحيد مزية وأنه الأساس، حيث أنه يدل على رحمة الله، سعة رحمة الله وفضله، وأنه مكفر للذنوب وأنه مدخل صاحبه الجنة. فلا يدخل الجنة من مات على الشرك، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، كما حرم على الجنة من مات على الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا علمت التحريمين فاختر أيهما شئت. أنت أيها المؤمن تبين لك الفرق بين التوحيد وضده، فنافس وسابق والتزم الأساس وهو الأصل التوحيد قولا وعملا واعتقاد. حقق لا إله إلا الله التي لو وضعت في كفة وجميع المخلوقات في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، حققها والتزم بها قولا وعملا واعتقاد تنجو بها، تنجيك من النار إذا حققتها. نعم. قال الرابعة: تفسير الآية التي في السورة التي في سورة الأنعام. نعم، تفسيرها كما تقدم: بما يسر الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. آمنوا قلنا يعني صدقوا واعتقدوا من قلوبهم واعترفوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم منقادين مؤمنين حقا. آمنوا وثبتوا عزهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني ما خلطوا إيمانهم بشرك. آمنوا وثبتوا على إيمانهم قولا وعمل واعتقاد ولم يخلطوا إيمانهم بشرك. ما جزاؤهم؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ما دام أنهم حققوا إيمانهم وتوحيدهم ولم يخلطوه بشرك، فجزاؤهم أنهم الآمنون يوم القيامة من عذاب الله. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني أنهم مهتدون على الصراط المستقيم، فلما اهتدوا وصاروا على الصراط المستقيم آمنوا من عذاب الله ونجوا من النار برحمة الله، فهذا يدل على فضل التوحيد. لأن المقصود بالظلم هنا الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانه بظلم، لم يخلطوا إيمانه بشرك. فإن الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت هذه الآية جثوا على الركب وقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ وهذه الآية يقول الله فيها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانه بظلم، يعني من منا معصوم؟ قال ليس الذي تعنون، يعني ليس المقصود الظلم الذي هو ظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين ربه دون الشرك في بعض الأخطاء، ليس الذي تعنون، وإنما المراد بذلك الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فإذا أقبح درجات الظلم وأنواعه هو الشرك، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضع. فإذا الإنسان توجه بالعبادة لغير الله فقد صرف العبادة لغير أهلها لمن لا يستحقها، العبادة كلها لله. نعم. قال الخامسة والسادسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، وأنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. نعم، حديث عبادة اشتمل على خمس خصال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، وشهد أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أضف إليه حديث عتبان: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني فلا تغتر وتهمل وتقول يكفيني أن أقول لا إله إلا الله. إذن لا بد أن تشهد الشهادتين وتعترف بالجنة والنار وتعمل بمقتضى ذلك. إذا آمنت بالجنة أنها مخلوقة والنار مخلوقة، ماذا يلزمك؟ أجبت للجنة كيف نام طالبها، وعجبت للنار كيف نام هاربها. فما دام أنك آمنت أن الجنة حق والنار حق، إذن لابد من سبب، كما عرفنا مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن لابد من أسباب. ولكن هذا يطمئن قلب المؤمن أنه إذا حقق هذه الكلمة أن الله يحرمه على النار، وأنها إذا كانت آخر كلامه من الدنيا خالصة من قلبها أنجته من النار. لكن إذا تمكن من العمل فلا بد أن يعمل، لا بد أن يعمل. أما من قالها ولم يتمكن من العمل، مثل ما حصل من اليهودي الذي زاره الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت، فلما دعاه إلى الإسلام أسلم، فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي انقذه بي من النار، ما صلى ولا صام، يعني ما تمكن نفعته وصاحب البطاقة. نعم. قال المسألة السابعة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. يعني في حديث موسى عليه السلام، موسى حريص كما أن الرسل هكذا ويجب أن المؤمن يكون كذلك، حريص على أن يتقرب إلى الله بأحب شيء يريده، أحب شيء إليه، فلذلك تضرع إلى الله بأن يعلمه ذكرا يذكره به ويدعوه به ويقدسه. فلما قال له قل لا إله إلا الله، كأن موسى عليه السلام ما أحاط علما بهذه الكلمة وأنها لأفضل منها على الإطلاق، فلذلك قال يا موسى كل قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني لا إله إلا الله لست أجهلها وأعرف أنها كلمة عظيمة، ولكن كل عبادك المؤمنين يريدون هذا يقولون هذا، أنا أريد شيء تخصني به، ظن موسى عليه السلام أن هناك شيء أفضل منها، فعلمه الله وبين له وذكره بأنه ما فيه أعظم ولا أفضل منها ولا أثقل منها بالميزان. يا موسى لو أن السماوات السبع وآمرهن غير يعني وساكنهن من المخلوقات والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، يعني ما في أفضل منها، إذا ذكرتني بها كفى، إذا ذكرتني بها خالصة كفى، ما في أفضل منها، أفضل الدعاء لا إله إلا الله. نعم. قال المسألة الثامنة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. يخف ميزانه لأنه لا ما حققها، كثيرا ممن يقولها يقولها بلسانه فقط ما حققها بقلبه ولا صدقها بأعماله، ونحن قلنا لابد أن تحقق لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا، أما تقولها باللسان فقط لا ما تنفع. المنافقون قالوها لكن هل نفعتهم؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم. قال المسألة العاشرة: أن إثبات الصفات خلافا للأشعرية. نعم، إثبات الصفات لله عز وجل، فإن لله صفات تليق بجلاله وعظمته مثل المحبة أو الكلام وغير ذلك من الصفات، فصفات الرب عز وجل كثيرة، صفات ذاتية وصفات فعلية، منها الكلام أن الله عز وجل متكلم ويكلم من شاء ومتى شاء وبما شاء وكيف شاء، وكذلك صفاته الذاتية والفعلية، الذاتية مثل اليد والوجه والمحبة هذه من الصفات الفعلية. نعم. قال مسألة الحادي عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. نعم، إذا عرفت حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إذا ابتغيت بذلك وجه الله تجنبت الذنوب. أضف إلى هذا الحديث حديث أنس: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شرط إنك تبرأت من الشرك ظاهرا وباطن وأخلصت التوحيد لله قولا وعمل واعتقاد عند ذلك يقابل ذنوبك بالغفران. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذه النصوص تدبرها واجمعها في صدرك ثم تأملها وحققها حتى تطمئن على دخول الجنة برحمة الله. تحقق كلمة التوحيد وتقر بمقتضاها، تعترف بوجود الجنة والنار، وتتجنب الذنوب ما استطعت، وتطمع برحمة الله ولا تيأس، وتعرف فضل لا إله إلا الله لكنها لا تنفع إلا من حققها ظاهرا وباطنا، وعند ذلك تعرف فضل التوحيد وأنه مكفر للذنوب، وأن الشرك ليس هناك أقبح منه، فاحذر منه ومن أسبابه. نعم. قال الثاني عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما السلام عبد الله ورسوليه. نعم، وهذا أشرف المقامات للعبد، أشرف المقامات للإنسان أن يجمع الله بين أن يجمع الله له بين العبودية والرسالة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر سيأتينا إن شاء الله: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فأشرف المقامات للإنسان أن يكون عبدا رسولا. ولذلك من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله وعيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، فلا بد من الإقرار بهاتين الشهادتين، وأن نعرف أنه ما فيه منزلة للعبد أفضل من أن يكون عبدا رسولا. فإن الله لما خير نبينا عليه الصلاة والسلام أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا قال بل عبدا رسولا، لأن أشرف المقامات أن يكون عبدا لله ورسولا من رسله، فهذا أشرف المقامات. لا يظن أن الذين يطلقون المدائح والتي يغلون بها ويتجاوزون الحق أنهم قالوا خير أو فعلوا خيرا، أبدا، ما فيه مثل ما أكرم الله به رسوله عليه الصلاة والسلام أن جعله عبدا ورسولا، عبدا لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية والرسالة. نعم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعل الله ما قلتم. يقول السائل: يوجد في بلادنا من يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله ولكن يذبح للقبور ويستغيث بهم ويدعوهم من دون الله عز وجل، فماذا يقال في هؤلاء؟ يقال لهم مشركون كفرة وليسوا مسلمين، لأن الذبح عبادة، فمن ذبح على اسم الله فقد ذبح لله، ومن ذبح على غير اسم الله ذبح لصاحب القبر كائنا من كان فقد أشرك بالله. قل إن صلاتي ونسكي، نسكي عن ذبيحتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فصل لربك وانحر. وكذلك الدعاء، والدعاء أعظم أنواع عبادة، فمن دعا غير الله فقد أشرك. فهؤلاء وإن سموا أنفسهم مسلمين فهم مشركون إن تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله وجددوا إسلامهم فالله عز وجل أرحم بعباده، أما إن ماتوا على ما ماتوا عليه فهم مشركون. يقول السائل: قيل أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغير في وجه العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإنسان لا يعتمد على الأسباب، حينما تذهب إلى الطبيب تعرض نفسك أو مريضا عندك تعرضه عليه هذا من الأسباب، ولكن اعتمادك على الله عز وجل بشفائه ورفع ما أنزل الله به من ضر، فكونك تذهب للطبيب وتأخذ الدواء وتعطيه هذا من الأسباب التي لا بد منها، تداوى ولا تتداوى بحرام، ولكن إن اعتقدت أن الله وحده هو الشافي فهذا هو الواجب، أما إن اعتقدت أن الطبيب أو الدواء هو الذي يشفيه فهذا شرك، فاعتمادك على الأسباب شرك، وتركك للأسباب قدح وعجز، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، يعني ابذل الأسباب واستعن بالله، لا تعتمد على الأسباب وحده، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجزا، لا تهمل، العجز والكسل والخمول وترك الأسباب، فلا بد أن نجمع بين الأسباب والاعتماد على الله. اعقلها وتوكل، لما قال يا رسول الله: هل اعقل ناقتي اربطها يعني او اتوكل على الله بحفظها؟ قال: اعقلها وتوكل، مثل كونك تعالج المريض لكن اعتمادك على الله بالشفاء، فالله هو الذي خلق المرض واوجده واوجد الدواء، ما انزل الله من داء الا وانزله دواء، فلا بد اذا نفعل بين ان نجمع بين فعل الاسباب التي جعلها الله اسباب والاعتماد على الله عز وجل. يقول السائل: هل للمراه ان تصلي وهي جالسه لديها طفل صغير، وهل ممكن ان ترضعه من ثديها حتى يكف عن البكاء ولا يشغل المصلين؟ اما وهي تصلي فلا، اما ان كانت ترفعه مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يحمل أمامة بنت بنته رضي الله عنهم، يرفعها إذا قام ويضعها إذا ركع ولا تحدث أي حركات فلا بأس، مع أن ترضعه وتشغل معها هذا يذهب الخشوع، فعلى كل حال هي ليس واجبة عليها صلاة الجماعة، فإذا كان سيشغلها فالأولى أنها تجلس في بيتها وتصلي في بيتها، أفضل لها وأعظم لها أجر من صلاتها في المسجد. يقول السائل: رجل يعمل في بنك ربوي في قسم عقود قرض قروض ربوية، ويصلي صلوات الخمس في خارج وقتها، هل يجوز له أن يشهد عقد النكاح؟ هذا على كل حال والعياذ بالله جمع بين المعصيتين، أولا أنه دخل في الوعيد، فإن الله لعن الربا وكاتبه وشاهديه وآكله وموكله وهم في الإثم سواء، وتاركا للصلاة لا يصلي في أوقاتها فهذا عمل المنافقين، والذي لا يصلي الصلاة في وقتها يرى بعض العلماء بأنه كافر وليس بمسلم، والله عز وجل يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ساهون قال العلماء يعني يؤخرون عن أوقاتها، توعدهم الله بالويل، فهذا ليس من أهل الشهادة ولا تقبل شهادته، هذا من أفسق الفساق. يقول السؤال: كيف يجمع بين قول كلمة التوحيد خالصا من قلبه أنه يدخل الجنة بدون عمل، حديث البطاقة، وتكفير تارك الصلاة؟ نقول إنه إذا تمكن من العمل ولم يعمل فإنه يكون كافر، وكافر ما يدخل الجنة. إحنا اشترطنا أن الذي نفعته لا إله إلا الله كصاحب البطاقة أو اليهودي الذي أسلم ثم مات لأنه ما تمكن من العمل، قالها ثم مات، قالها خالصة من قلبه لكنه مات قبل أن يتمكن من العمل. أما إذا تمكن من العمل وترك العمل فإنها لا تنفعه، لأن الله عز وجل يقول فإن تابوا، يعني أسلموا، دخلوا بالإسلام بكلمة التوحيد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معناه إذا ما فعلوا هذا فليسوا إخواننا. يقول السائل: هل يجوز التبرك بماء زمزم فيجعل في العين أو يدلك به؟ لأن الذي ورد في الحديث أن زمزم شفاء وسقم. نعم، بإذن الله إذا فعل الإنسان ذلك معتمدا على الله، معتقدا صحة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس من باب التجربة وإنما هو إيمانا وتصديقا حقا بما وعد الله ورسوله، فلعل الله ينفعه به. يقول السائل: يوجد في بلادنا كثير من الناس والعياذ بالله يسبون الله، فما حكم هؤلاء؟ حكم كفار، من سب الله فقد كفر. ونسأل الله السلامة والثبات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.